بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من خصائص الحرم المكي مضاعفة الصلاة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100، رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. وقد اتفق الفقهاء على مضاعفة الفريضة في المسجد الحرام، وكذا الصلوات التي تشرع لها الجماعة كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فإنها تضاعف أيضا، وكركعتي الطواف وتحية المسجد. واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك من النوافل كالسنن الراتبة والنوافل المطلقة وصلاة الضحى، والأظهر في هذا أنها تضاعف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للحنفية والمالكية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة نكرة تعم الفرض والنفل، ولا تخصص إلا بمقيد، وهذا من فضل الله وجوده أن ضاعف الصلوات في هذا المكان المبارك، ليزداد عباده من الطاعات من صلوات النوافل والمفروضات. ويا له من فضل عظيم أن تفضل صلاة واحدة على 100,000 صلاة، أي ما يعادل صلاة 20,000 يوم، وإنه لمن الحرمان أن يتيسر هذا الفضل العظيم لمسلم ويفرط فيه. مستمعي الأكارم، إن مما اختلف فيه الفقهاء حدود الحرم الذي تشمله الفضيلة والمضاعفة، وسبب الاختلاف هو اختلافهم في المراد بالمسجد الحرام في النصوص التي ورد فيها ذكر المسجد الحرام. فقيل إن المضاعفة خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة، وهو مذهب المالكية وقول للشافعية وظاهر كلام حنابلة. فأجر تضعيف الصلوات خاصة بالمسجد الحرام المبني حول الكعبة، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، من أهمها قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من مسجد الكعبة، كما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، رواه البخاري ومسلم. فدل ذلك أن المراد بالمسجد الحرام في الآية هو مسجد الكعبة، وهو الذي تضاعف فيه الصلاة. وقال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ففرق الله عز وجل في الآية بين المسجد الحرام ومحل الهدي، ومعلوم أن محل الهدي هو داخل حدود الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصد عن دخول حدود الحرم، بل صد عن دخول المسجد الحرام. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان يصلي في الحرم، وهو مضطرب في الحل. وروى الإمام مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه ومن المساجد إلا مسجد الكعبة. فهذه الرواية مقيدة للروايات التي نصت على المسجد الحرام ومفسرة لها، ودالة أن المراد به هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه مسلم. فدل على أن شد الرحال لنيل الفضل والثواب خاص بمسجد الكعبة دون بقية الحرم، فلا يجوز أن تشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد التي داخل حدود الحرم. ولو قلنا إن الفضل يعم جميع الحرم لجاز أن يقال بجواز شد الرحال للمساجد التي بداخله ابتغاء للفضل والمضاعفة، ولا قائل بذلك من أهل السنة والجماعة. مستمعي الأكارم، والقول بأن مضاعفة الصلاة خاص بالمسجد الحرام الذي بداخله الكعبة له أدلة أخرى، وما سقت آنفا من أدلة هي أهمها وأقواها، ويستفاد منها أن مضاعفة الثواب والفضل خاص بالمسجد الحرام دون بقية الحرم، وأن بقية الحرم حكمه كسائر الأماكن من حيث ثواب الصلاة. وهذا القول وإن كان له قوة وحظ من النظر لصراحة دلالة بعض أدلته وصحتها، إلا أن هناك أقوال أخرى في المسألة. فقيل إن المضاعفة عامة في جميع حرم مكة، وهو مذهب الحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن القيم، ولهم أدلة كثيرة أسوق أهمها في اللقاء القادم إن شاء الله. وقيل إن المضاعفة خاصة بمكة دون بقية الحرم، وقيل إن المضاعفة خاصة بالكعبة دون سواها، وهو قول للشافعية، وقيل إن المضاعفة خاصة بالكعبة والحجر، وقال ابن حزم إن المضاعفة عامة لجميع حرم مكة وعرفة. وهذه الأقوال لها أدلة، إلا أن أقواها هو القول الأول والثاني، إذ هي مبنية على المراد بالمسجد الحرام، ومكة لها حرم، والحرم له مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها لمريد الحج أو العمرة إلا بالإحرام، وهي السيل الكبير وأبيار علي والسعدية ورابغ والضريبة، ومن كان دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون بالحج من مكة، ويهل أهل مكة بالعمرة، ويهل أهل مكة بالعمرة من أدنى الحل، وأقرب الحل من مكة التنعيم. هذا ولحديث بقية، فإلى الملتقى، وأسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.